العالمين. لا زال الحديث موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله عليه، ونحن بصدد الحديث عن معهد ومدرسة تربية الجيل الأول وعميدها محمد صلى الله عليه. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي خصائص وخصال الجيل الأول الذي تخرج على يد الحبيب، صلوا على الحبيب. وإن هذه الخصائص وردت في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا إله إلا الله. إذن خصائص هذا الجيل الرباني: أولا واصبر. أول خصلة هي الصبر. لا يمكن للدعوة إلى الله أن تنجح إلا بالصبر، ففيها إشارة مباشرة إلا أن طريق الدعوة ليست مفروشة بالورود. إنك ستلقى فيها الناس على اختلاف طبائعهم وعقولهم وأفكارهم، ولأن تتحمل نقل الجبال من أمكنتها أصعب من أن تغيير أفكار عقول الناس. فاصبر، اصبر الطبائع لكي تستبدلها في عقول الناس وقلوبهم، لهي أشد من خلع الأضراس، بل هي أشد من نقل الجبال وزحزحة الجبال من أمكنته. إذن فاصبر. على من غادي تصبر يا محمد؟ أنت كتقرهم وتربيهم في دار الأرقم، علاش خصك تصبر يا رسول الله؟ تصبر، صبر عليهم. إذن ما اصبر خصك، اش تصبر؟ بس على من غادي تصبر؟ أن تصبر في الجلوس معهم إلى بغاو يزيد يستزيدون من العلم، خصك تصبر معهم. بكري كانوا الناس يطلبون من الإمام أن يعظهم، ويطلبون أن يطيل الموعظة والعلم، ويجلس أحدهم ساعات طوال وقد أثنى ركبتيه شغوفا بطلب العلم. واليوم كل الناس يأتون إلى المسجد، أجسادهم داخل المسجد وعقولهم وأرواحهم خارجها، ويتمنوا اللحظة التي يقال فيها السلام عليكم. اصبر معهم، فإنهم جاءوا يستزيدون العلم. إذا لم تصبر مع هؤلاء الذين جاءوا يطلبون العلم، فين غادي يمشيوا؟ يمشيوا للقهاوي؟ منين تطلقهم انت يا؟ وانت يا الداعية إلى الله تعالى ما تعطيهمش الوقت، وما تجلس معاهم وتصبر معاهم. واحد يسقسيك على حاجة، واحد يسولك على حاجة، واحد يبغيك تفتي في حاجة، واحد يبغيك تمشي معاه في حاجة. لأن الداعية إلى الله ماشي شيء، هو إنسان يخاطب الناس من برج عاج عال. صبر معه، جلس معهم، استمع إليهم. ولذلك ورد في هذه الآية سبب من أسباب نزولها، وهو أمر عجب أن كبراء المشركين كانوا مشركين من بعد سلموا: عيينة بن حصن الفزاري، والأقرع بن حابس التميمي، سيد بني فزارة وسيد بني تميم، جاء إلى مكة إلى رسول الله. قالوا: إذا جئناك يا محمد لا ينبغي ونحن الأشراف أن نجلس معك وهؤلاء معك. بلال فيهم الريحة نتاع العرق، وما لابسينش مزيان، خباب وعمار وبلال وصهيب، خصك تجلس معنا، تخصص لنا مجلسا خاصا، احنا يا الناس احنا ماشي شاد بحال هذو، الا بغيت نجيو عندك ونجلسوا معاك خص دير لنا مجلس خاص. ولا نكتفي بذلك شفهيا، اكتب لنا عهدا منك في هذا الامر. فاخرج النبي صلى الله عليه وسلم، امر ان يكتب عهدا انهم كيجيوه يترك هؤلاء ويمشي يجلس معاهم. يقول لهم استناوني الله يخليكم السي خباب السي بلال، استناونا راني غادي نجلس مع هذو شويه ونولي عندكم. وبينما يهم النبي بكتابة هذا العهد مع هؤلاء، ينزل جبريل في التو واللحظة ليصحح له محمد صلى الله عليه وسلم. قال له إياك أن تستمع إلى هؤلاء، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، حتى العين انتعك ما خصش يشوفوا شقهم. إياك أن يلتفت قلبك إلى ما يلتفت إليه أعين المفتونين بالدنيا. فقطع ذلك الكتاب قال لهم إليكم عني، فقد عاتبني الله فيهم. وكان يجلس معهم ويقول مرحبا بالذين عاتبني ربي فيهم من فوق سبع سماوات. وكان يصبر نفسه في الجلوس معهم، ولا يقوم النبي حتى يكون الجالسون كلهم قد قاموا. وقال بلال لما نزلت هذه الآية كنا نشفق من حال النبي فنقوم حتى يقوم، ولو لم نقم من مجلسنا ما قام النبي ولو ظللنا عاما كاملا، لأن الله قال واصبر نفسك. إذا هذا الشيء علاش غادي؟ أنت بغي تربي وما تصبرش على الغاشي، أنت بغي تربي وغي فايت. الله يجازيهم بخير أصحاب التبليغ، يقولوا واحد الكلام يعني صالح غير يقول قلها وامشي. ما معنى قلها وامشي؟ قول كلمة الحق وروح. هذه واسمه هي؟ واسمه هي؟ هذه فقط أنت تنبه، هذه تربية ولا ماشي تربية؟ واش غادي تربي ولا ما هذه ما تربيش؟ هذه واسمه غادي دير؟ هذه فقط تنبه. ويجي وراهم اللي يجلسهم، يعني هم يقومون بالعمل الأول. ها؟ يقولون الكلمة ثم ينطلقون. ولكن واش هذه تربي؟ لا لا، باش تربي خصك واصبر نفسك معهم. اجلس معهم. إذا لا ما غادي تصبر، أن تجلس معهم، أن تديم الجلوس معهم، زيد أن تصبر على أسئلتهم. يسقسيوك بزاف ما تبقاش تقول وشحال تسقسيو، لكن لم يريدون أن يتعلموا. يسقسيو كاين اللي يربي ويتحرج من السؤال وما يبغيش السؤال. وعلاش راكو جالسين؟ وعلاش بغيتوا قاعد تعلموا؟ أليس السؤال هو مفتاح العلم؟ إذا كان المجلس كما نشد عرف أنا واحد الجلسة الطربوية كيديروا بشي ناس، يقول له هذا هو الأمير تاعكم والشيخ تاعكم، ما كاش اللي يسقسيه، غير سمعوا وسكتوا. الجلسة تفوت الله يحفظه ويستر، قالها الشيخ والسلام عليكم. هذه تربية؟ هذه تربية؟ لو كان ما يكونش الأخذ والرد وتقليب النظر وتعلم الناس يناقشون ويردون. فإن التلميذ يناقش شيخه ويأتي وقت يصير التلميذ أفقه من الشيخ، فيعود الشيخ إلى التلميذ تلميذا عند تلميذه، فيصبح التلميذ شيخا لشيخه الذي كان، ويصير الشيخ تلميذا لتلميذه الذي كان. هذا الدين، هذا الدين. ولا أنت الشيخ تبقى الشيخ دائما؟ أنت راك وصلت واحد البلافو وغادي يجي واحد السيد اللي غادي يفوتك يقرأ عندك ويفوتك. والشيوخ نتاع الإمام البخاري في الحديث، واش بحال الإمام البخاري؟ كانوا شيوخا، لكن لما ألم الإمام بعلم الحديث وجمع الحديث عن أكثر من 1000 رجل صار إمام شيوخه كلهم. فتحول شيوخه بالأمس إلى تلامذة يثنون الركب في مجلس الإمام البخاري. بشج أن تفتح لهؤلاء مجالا للسؤال، أن تفتح لهم مجال الابتكار، تشغيل هذا، يقول الله سيبستونس جريز، تشغيل هذا المخ، هذا العقل. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شغل مخك لكي تستنبط. ما معنى تستنبط؟ تقلب النظر وتعمل آلية الفهم، فيمكن أن تصل إلى الحق الذي لم يصل إليه شيخك. فين تربيهم ذاك؟ تربيهم في الجلسة، أن يناقشوا، أن يناظروا، أن يعملوا الفكر. صبر عليهم، باش اللي يهضر يقول له أنت تهضر بزاف، اسكت أنت، راه قالها الشيخ، هذه مش تربية. تربية لا تفضي إلى تربية الرجال، إنما تفضي إلى تربية الأتباع. وجاء الإسلام لمحاربة التبعية والتقليد، كذلك وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لا، إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. صافي، كاين السادات وكالكبراء وكاين الشيخ وطيحهم هكذاك. تعلم. فكان الصحابة يسألون، فأمره الله تعالى أن يصبر في الجلوس معهم زمن، أن يصبر على السؤال، أن يصبر على من؟ على ها؟ على من عليك؟ يصبر على أن يصبر على على تعليمه، أن يعلمهم برفق صلى الله عليه وسلم، ويصبر على كل شيء يبدر منه، ويعمل على تصبيرهم أيضا. هو يأمرهم واسمه يعلمهم باش يصبروا، لأن هذا الطريق ديال الصبر. يصبروا على من؟ يصبروا على تكاليف الطريق، على متطلبات الدعوة. راه غادي تكون عندكم ابتلاءات، راه غادي يفتنكم بالمال ويفتنكم بالنساء، وتفتنون بالدنيا وتفتنون بالعذاب وتفتنون بالسجن وتفتنون بالقتل وتفتنون وتفتنون وتفتنون. فوطنوا أنفسكم يا من يمشي على طريق الدعوة، على الصبر على احتمال مشاق الطريق ومتطلباتها. واصبر، صبر أنت معهم وصبرهم ليصبروا معك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا التقوا في مجلس وأرادوا أن يفترقوا، قرأ بعضهم على بعض سورة قال فيها الإمام الشافعي: لو لم ينزل الله إلا هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسار، إلا من استجمع 4 شروط تسمى شروط النجاة، فمن استجمع 3 خسر، ومن استجمع 2 خسر، ومن استجمع 1 خسر، فكان لكي ينجو عليه أن يستجمع 4 كاملة إلا الذين آمنوا. هل الإيمان يكفي؟ لا، صدقه عمل وعمله صالحات. هل هذا يكفي؟ لا، هذا غير ديالك، هذا غير الإيمان والعمل، هذا ينفعك ديالك. يمكن تخسر بالآخر اللي شتو ماشي مزين وما قلتلوش، ويتعلق في رقبتك يوم القيامة ثم تذهب إلى النار لأنك لم تقل له. ثم قال: وتواصوا بالحق، فلا خير في قوم لا يتناصحون ولا خير في قوم لا يقبلون النصيحة. الحق. وهل هذا يكفي؟ هل يكفي الإيمان والعمل الصالح وأن تأمر الناس بالحق؟ هذا يكفي؟ لا، يخصك تصبر. علاش؟ على التواصي بالحق، يخصك تصبر عليه حتى تلقى الله. ماشي تقول ايوا انا قلت لهم ما بغاوش يسمعوا لهذا اللي كنفاش على الهوى، الا شفت واحد ركب الاحمر قول له مبروك عليك العود، واش ندير له انا؟ النار عندها موليها والجنة عندها موليها، انا بعد واش الا قلت هكذا؟ اصابتك عياذا بالله، واسمه اصابتك معاول السقوط والخسران. هو امنت وعملت ودعيت لكن لم تصبر على الدعوه، جا واحد لقيته وقفت قلت ايوا اش غادي ندير، الفساد كثر وصحاب جهنم غير مكركرين، وانت تبني وهما يهدموا، وواحد يبني و 60,000 يهدموا، كيفاش يمكن الواحد يمكن يبني مع 60,000 يهدموا؟ فين غادي تبان خدمته؟ شحال تسالوا في هذا رب العالمين، شحال تسالوا في هذا الدين وكذا. فسكت، فسقط. يا الله. إذن هذا الشرط الاول انت حاد الجيل، واسمه هو الصبر. من اين اخذوا هذا الخلق؟ منين؟ من مدرسة دار الأرقم بن الأرقم. ثم قال الصفة الثانية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الصفة الثانية اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ الدعاء. الله، نهيئ قوما يدعو إلى الله وهو منقطع الصلة بالله، لا يناجيه ولا يدعوه، داعية يدعو إلى الله لا يجد كلماته أو دعوته إلى قلوب الناس منفذا. لماذا؟ لأنه قطع صلته بالله ولم يستعن بالله ولم يدعو الله أن يوفقه وأن يفتح قلوب الخلق لكلماته ودعوته، فأراد أن يتكل على علمه، على فكره، على تبحره، وإذا بكلماته ترتد عليه وتكون عيادا حجة عليه. هذا الدعوة إلى الله، واش تدعي لله وانت انقطع صلتك بالله؟ فلذلك الصفة الثانية بعد الصبر أنهم صابرون. فين؟ كما صبروا مع محمد في التربية، صلوا عليه في دار الأرقم، فهم صابرون إذا اختلوا بالله في الجلوس مع الله وتكليم الله ودعاء الله، فيقووا صلتهم بالله تعالى. لأن كاين واحد السيد يبغي يتعلم ولكن ينسى، منين يكون غير بوحده ينسى ربي. خصك تجمعهم بزوج باش يكون ناجح في الدعوة، لكي نهيئ من يحمل الدعوة بحق، يكون يحب مجالس العلم والتربية ويصبر في ذلك، يقرأ ويصبر ويتعب. ولكن إذا آوى إلى الله، أي انفرد بالله واختلى بالله، ينبغي أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله ودعاء الله، وإلا قطع الله التوفيق والمدد لهذا العبد. أنت تدعي لسيد ربي وناسي ربي؟ هل يمكن أن يتصور في من ينسى الله ولو علم علم إبليس أن ينجح في الدعوة؟ لا. ولذلك المصيبة الكبيرة التي يصيب بها الدعوة والدعاة هي أننا أنتجنا دعاة زيد خشب مسندة لا أرواح لها. العلم كاين، العلم سهل تصيبه، تصيبه عند العلماء، تصيبه في القنوات، تصيبه عند الناس، تصيبه في الكتب، تصيبه في الانترنت. أنت عندك 100,000 وسيلة من وسائل أن تتعلم هذا الدين إذا كانت همتك عالية ورغبتك كبيرة في أن تتعلم الدين. كاين كاين المساجد، كاين الدعاة، كاين، ولكن الذي يفتقده الناس واسمه هو أن يقبل من يريد أن يتعلم الدين على الله إذا اختلى بالله سبحانه. يا الله، تعرف سيدي ولا من تكون غير مع سيدي ربي سبحانه عز وجل؟ يدعون ربهم فوقاش بالغداة والعشي. شو هالاوقات؟ شوف الغداة، واش هي الغداة؟ واش هي الغداة؟ شوف لهم بعد واش راهم يصلوا الصباح، ماشي عاد تقول يدعون. شوف بعد واش يؤديوا الفرض، الدعاة الى الله تعالى. في فرنسا حصل سيدي واحد الشيخ، واحد الشيباني في واحد المسجد ديال الامام البخاري لمدينه افينيون، قال لهذوك الناس، هذوك قال لهم يا سبحان الله، الدعاة اللي يجيونا كيديروا الدروس في الليل عمرو ما شفنا شي واحد يصلي معنا الفجر. يا سبحان الله، الدعاة كيجيو يديروا الدروس في الليل ياك ويصليوا التراويح، ولكن عمرو ما شفناهم يجيو مع الفجر. فين راهم؟ فين قاعد؟ الله، شو الملاحظه؟ شو هذا؟ امي، هذا امي، هذا ماشي عالم، هذه ملاحظه. قال لي شوف الدعاة اللي كيجيو من المشرق ومن المغرب باش يديروا لنا الدروس، نراهم في الليل يدرسون ويعلمون ويحاضرون، لكننا نفتقدهم في صلاه الصبح. فين رمى الوغش؟ فين رمى الدعاة؟ ناعسين مع الناعسين. هو كيفاش انت يا ناعس وبغيت تفيق الناعسين؟ الناعس عمره ما يفيق الناعسين، الغافل عمره ما ينبه الغافلين. إذن وذاك الكلام نتاعو واش هو؟ هو حجة عليه، اعطى والعياذ، اسمع، اعطى قدوة سيئة للناس. إذا رأى الناس الداعية والعالم يترك الفريضة ويترك الصلاة المكتوبة في المسجد، إنها والله لداهية شؤمة وكارثة عظمى، وإنها لقدوة سيئة يعطيها هؤلاء للناس. مصيبة. شو هذا يقول لك يدعون ربهم زين بالغدات، الغدات واسمه هو اخويا الصباح، الصباح اخويا، فمن صلى صلاة الصبح في جماعة وقعد يذكر الله تعالى إلى أن تطلع الشمس قدر رمح وصلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة، حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين تامتين. ثم بالعشي، الغداة والعشي، أي قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، من أعظم الآيات في الكون، واسمه هي طلوع الشمس وغروب الشمس آيتين، جعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني أن الزمان النهار والليل هي مطايا للعمل، مطايا للعمل. إيش درت فيهم هؤلاء في الوقيت اللي يغفل الناس لا يغفلون، ولذلك هؤلاء أهل لكي ينبهوا الغافلين، علاش يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولو كانت تمشيو تقراو السيرة نتاع سيدنا النبي، راحنا نديروا السيرة نتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنرى أن رسول الله صلى الله عليه يذكر الله تعالى على كل أحيانه، فلا يغفل عن الله طرفة عين، بل تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى عليه، حتى ولو نامت عيناه فقلبه ذاكر لربه مطلع على جلال الله وعلى جماله، فهو ساجد تحت العرش، ومن سجد قلبه لله فإن للقلوب سجودا لا يرفع بها إلى يوم القيامة. إذن الدعاء يصبرون في التربية، ثانيا يدعون الله، ما نجمعوا ما بين زوج، ما بين زين الصبر مع الخلق في التربية زين، والصبر مع الخالق في التربية. فالدعاء تربية، والتعلم والتربية تربية، لكن الثانية إنما يأخذها عن البشر، والأولى يأخذها من الله. أقول لك يقولوا يعني الأولى يعني الصبر هي اللي يأخذها عن البشر، والثانية يدعون من الله تبارك وتعالى. هذا العلاقة شو الزاوية 90، يدعو الله أي تقوية الصلة بالله، هذه التربية، لا بغيت تربي اللي يدعو لله ولا بغيت تربي الخشم. يدعون ربه بالغداة والعشي، ثم يصبرون أنفسهم مع الناس. وشكون يخليك تصبر مع الناس باش تربي الناس؟ شكون؟ هي علاقتك مع الله الذي يعطيك الصبر والتحمل لتربية الناس، اسمه هو صلتك بالله، قوة صلتك بالله سبحانه. هذه الصفة الثانية انت على الجيل الأول، يصبرون ويدعون. والثالثة يريدون وجهه، أو ربي ربي ربي، واسمه الصفة الثالثة أحبابي الإخلاص. إذا صبروا في طلب العلم والتربية والتزكية فإنما يصبرون لله، وإذا دعوا ربهم إنما يدعونه زيد موقنين في عطاء الله. الإخلاص أي أخلصوا قلبهم فاش في الدعاء وفي الصبر على التربية، وهذا هو اللي يعاونك باش تستمر على من؟ على أن تدعو الله بالغداة والعشي، ويعينك على الصبر في التربية. شكون هو؟ إخلاصك لله. الله الله الله الله، شو يريدون زي؟ ويريدون وجهه، وربي يا ربي. شكون اللي شهد لهم؟ شكون اللي شهد لهم باش؟ هؤلاء الذين يريدون وجه الله، شكون اللي شهد لهم ذاك؟ الله. هذو اللي شهد لهم الله باللي ما عندهم غرض في الدنيا، وأن وجودهم في الدنيا هو من أجل دعوة الخلق إلى الله، ويشهد لهم بذلك رب العباد. أيجوز لأحد أن يسبهم، أن يلعنهم، أن ينتقص منهم؟ ويله ثم ويله ثم ويله. يريدون وجهه، يريدون وجهه، لا يريد دنيا، لا يريد منصبا، لا يريد جاها، باش راه يتعلم باش يولي نجم الفضائيات، باش راه يتعلم باش يولي مفتي الديار، باش راه يتعلم باش يولي وحيد زمانه، باش راه يتعلم باش يلقب العالم العلامة. فمن تعلم وتربى ودعا وهو يريد أن يباهي العلماء أو يجادل السفهاء، فالنار النار النار، إلى راه يربي روحه، ولا راه يدعي، ولا راه يتعلم ويتربى فقط لغرض دنيوي، فالنار النار النار، أي النتيجة هي النار. لا إله إلا الله. ولذلك كان أخلص الخلق لله بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله. أنا منين نبقى نسمع شي ناس يتكلموا عليهم الشعر يوقف ويبيض، منين يبقوا يتكلموا على الصحابة بحال اللي يتكلموا على عبد القادر عبوشي إنسان عايش معنا، يقول له عمرو بن العاص كان يحب الرياسة، عمرو بن العاص الذي فتح مصر كان يدخل في مراوغات من أجل أن يخادع أبا موسى في مسألة التحكيم. آلات يقولها بسهولة، والعياذ بالله. معاوية بن أبي سفيان رضي الله حينما اختلف مع علي في قضية دم عثمان ومن الأولى أن يأخذ دم عثمان واش يقدموه ولا يأخروه، إنما فعل ذلك لأنه يحب. لطيف يكبح حساب لك معاوية بن أبي سفيان بحالي وبحالك، كما قالوا العلماء في عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز صحابي ولا ماشي صحابي؟ عمر بن عبد العزيز صحابي ولا ماشي صحابي؟ ماشي صحابي. تابعي ولا ماشي تابعي؟ ايوه تابعي، لان التابعي هو اللي تلقى الصحابه، التابعي تلقى انس بن مالك، تلقى عبد الله بن عمر، اذا عمر بن عبد العزيز تابعي. ولكن عمر بن عبد العزيز واش دار منين جا؟ واش دار؟ ورد فيه حديث نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ورد انه سيخرج من صلب عمر رجل يحمل اسم عمر، يقول له عمر، سيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. وجاء عمر بن عبد العزيز وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شكون هو اللي خير؟ شكون هو اللي خير؟ عمر بن عبد العزيز ولا معاوية؟ شكون اللي خير؟ عمر بن عبد العزيز ولا معاوية؟ شوف. فاختلف العلماء وانقسموا إلى رأيين، فقالوا الصحابة هم خير الأجيال، زيد جميعهم. ما معنى جميعهم؟ أي التالي جميعهم، أي التالي نتاع الصحابة هو خير من ملء الأرض من التابعين، ولذلك الطرب اللي تمشى عليه معاوية هو خير من عمر بن عبد العزيز. إذن هذا الرأي اللي يقول هيك، ياك شو كما قال واحد التابعي رضي الله عنه، لا التراب ولا الغبار الذي استنشقه معاوية وهو يجاهد، وهو يجاهد على عهد رسول الله في اليرموك، هو خير من هذا الرأي اللي كيقول الصحابة خير ممن يليهم، زين في جميعهم. ما معنى جميعهم؟ أي صحابي كيف ما كان داير وخدتني انت على الصحابة، هو خير من خير الناس في التابعين. هذا الرأي الأول. والرأي الثاني واسمه كيقول، الرأي الثاني كيقول الصحابة هم خير الأجيال وخير من كل جيل يأتي من بعد في مجموعهم وليس في جميعهم. ما معنى في مجموعهم؟ أي عددي، أي أن في المجموع جيل الصحابة هو خير من كل الأجيال التي تأتي. معنى ذلك أنه يمكن أن يأتي أحد في التابعين يكون خير من أحد في الصحابة، هذه في مجموعهم، أي في المجموع جيل الصحابة كما قال خير الزمان ولا القرن قرني، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، أي في المجموع. أجيل الصحابة هو خير الأجيال في مجموعه. فمن أخذ بالرأي الأول أي أن الصحابة هم خير الخلق بعدهم في جميعهم، أي أن أدنى صحابي هو خير من أفضل تابعي، ومن قال إن جيل الصحابة هم خير الأجيال في مجموعهم، المجموع أي أنهم هم أفضل الأجيال هكذا في المجموع، لكن قد تجد في التابعين رجالا يتفوقون على بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن قالك سيدي ربي يريدون وجهه، كاين اللي يوصلهم؟ من قالك يريدون هكذا بصيغة الجمع؟ يريدون وجهه هؤلاء الذي تحدث عنهم القرآن، هذا يعني الجيل الأول اللي تربى في دار الأرقم بالأرقم، شهد لهم ربي جميعا يريدون وجهه. هل يمكن لأحد التابع أن يصل إلى هؤلاء؟ الله الذي شهد لهم أنهم صابرين وأنهم قوي الصلة بالله الدعاء وأنهم يريدون وجهه مخلصين، لا يمكن. إذن الإخلاص، هذه الثالثة، شوف الأولى واسمه هي الصبر، والثانية الدعاء، والثالثة الإخلاص، والرابعة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. إذن واسمه هي الخصلة الرابعة الصبر. وانا نحن نتكلم ان شاء الله تبارك وتعالى يخصك ان شاء الله تبارك وتعالى هذوما الاصول ديال التربيه في هذه الجلسات. تصبر على طلب العلم، راكم تفهمونا الواغش ولا لا؟ يا ربي يا ربي يا ربي جيب لي فهمنا. صبر صبر صبر، قرا، ما تبقاش قبل الانترنت، قرا قرا قرا، بيض عينيك، حضر الجلسات ثم ادعو الله. اذا خلوت بربك قوي ايمانك، والثالثه أخلص في طلب العلم وفي الدعاء، والرابعة ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ما معنى لا تعد عيناك عنهم؟ ما تخرش عليهم، ما تشوفش شقهم، لا تتطلع إلى شيء أحسن من هذا، فإن هذه المهمة التي تقوم بها أحسن المهام، لأنك تربي الجيل الذي يحمل الدين. الأمة ستكون في منحدر وخطر إذا لم تعد عياذا بالله هنالك معاهد لتربية الدعاة إلى أكثر المرض، ولم يوجد الأطباء، فالأمراض تستفحل ولا تجد طبيبا ماهرا شاطرا يصف الداء ويصف العلاج. هذه فاش في الأمراض اللي هي حسية، فكيف بأمراض القلوب وأمراض البعد عن الله وأمراض الغفلة؟ إذا كانت أمراض الأبدان قصارى ما تصل إليه من نتيجة هي موت البدن، فإن أمراض القلوب تؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة. خصنا الطب، خصنا الدعاة، لا تعد عيناك عنهم. أي أيتها الأمة وجهي طاقاتك المادية زيد والبشرية من أجل بناء المعاهد، من أجل توفير الدعاة، علاش؟ لتربية الجيل المؤمن. فرها فرها فرها فرها، ماذا فرها؟ كاين حركات إسلامية كاين كذا، نعم هي امتثال جزئي لهذا الأمر، ولا تعد عيناك عنهم، لأن الناس فلقيت كل واحد يبغي يقري ولده واسمه يقري، يقريه الطب، يقريه كذا، باغيه يولي طبيب، الآخر باغيه يولي مهندس، كاع الناس باغية الدنيا. ها؟ وسيد ربك يقول لك لا، هذاك الشيء تحتاجه الأمة فعلا، تحتاجه لسلامة أبدان أبنائها، لكن كما أن الأمة تستفرغ الجهد لتكوين الأطباء والمهندسين، فعليها ألا تغفل عن تربية الدعاة إلى الله تعالى. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، عندك تبقى تقول هذه الوظيفة وما ما وتبقى تمشي حتى انت تبيع وتشري. انا نعرف شي اساتذه نتاع الجامعه يسمحوا لي اساتذه نتاع الجامعه اعطانهم ربي هالوسيله باش يدعيوا لسيدي ربي ويعلموا الناس ويربيوا الناس يقرزوا السوايع والسيمانه كامله راه يبيعوا ويشري في الارض لوطيسمه. كي تجمعت بيناتها حلال عليك تدير التجارة. يجي عندي واحد يقول لي اروح هالسي النهاري ندخلوا ان شاء الله في واحد الجزيئة اروح مدغي اللي كان دير واحد اروح اشوف شي واحد اخر. مني تشغلني انا مثلا بلوطيسما ندير انا وياك التجارة نتاع لوطيسما ونظل نحسب بالليل وبالنهار وفين غادي يخليو القرآن فين نخليو له بلاصتو منين نولي حتى انا نحسب القرآن والدعوة فين. قال لك سيدي ربي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. كي غادي تكون انت خالص لوجه الله كي بغيت انت يا ترابط في سبيل الله للدعوه الى حتى تموت دا حتى تموت وانت تدعو الى الله حتى ينقطع هذا البلعوم حتى يخرس هذا اللسان حتى يسكت الله هذا اللسان. انت ما راكش تعاون الامه انت من راك تجي تقول لي روح الله يخليك ندير واحد المشروع وشحال عندك تاع الفلوس نبقاو نبيعو ونشريو الديار وحتى انت تدخل معانا نبقاو ان شاء الله نديرو نشريو الديار ونديرو روح شو دير مع شي واحد اخر وانا ان شاء الله تعالى كي تربح جيب لي الربح وخليني وصل. بغيتو تكرمني بغيت تعاون كذا روح بيع وشري وربح وجيب لنا الفلوس وسال ما تشغلنيش بالبيع والشراء ونطلعوا الهود وكذا. يا من تشتغل بتربية الدعاة وتدعو إلى الله إياك إياك إياك أن تصرف هذا المجهود وهذا الوقت فيما يضاد الدعوة ويزاحمها فإذا زاحم شيء آخر الدعوة في قلب الداعية والمربي فصل وكبر أربعا على الدعوة إلى الله. وإذا كبرت أربعا على الدعوة فكبر على مستقبل الأمة أربعا. انك تقضي على الطبه ولا تعد عيناك عنهم اي ان اصحاب النبي من الرعيل الاول المتخرج من دار الارقم الرقم الله اصطفاهم لنفسه كما اصطفى النبي اصطفاهم الله للدعوه وليس للدين. فلا تجد صحابي ابدا يلتفت الى الدنيا واخا يولي رئيس واخا يولي هو حاكم شكون مصر عمرو بن العاص البصره زيد ابو موسى الاشعري الكوفه عبد الله بن مسعود الشام ابو الدرداء الشام ابو عبيده عامر بن الجراح زيد ابو هريره هؤلاء حينما كانوا امراء الامصار وهم امراء هل شغلتهم الاماره عن الدعوه بل كانت الاماره وسيله يستعينون بها على تبليغ الدين فكانوا يصلون بالناس وكانوا يعدلون في القسمه وكانوا يحكمون بالعدل وكانوا يردون الحقوق إلى أهلها فكانت الإمارة عبادة من جملة العبادات التي يتقربون بها إلى الله فلم تصرفهم أبدا عن مهمة التربية والدعوة إلى الله تعالى. اشتخوا اللي يبغى يربي الجي صبر في التربية والتعليم ودعاء لله تعالى سبحانه وإخلاص في التربية وفي الدعاء ورابعا الثبات على هذا الطريق ولا تعد عيناك عنهم أي أن تستمر في هذا الأمر أن توجد الآليات لاستمرار الدعوة أن تستمر ولا تعد أي لا تخرج عليهم أي لا تتركهم أي لا تترك الدعوة والتربية. فالمؤمنون من أتباع رسول الله همهم في الدنيا ثلاثة نتاع المهام التكوين لكسمة التعليم وهذا يتوجه لمن؟ للرأس العين والتربية تتوجه إلى القلب زيد بالثالثة واسمية والدعوة إلى الله وتتوجه إلى كل الناس والرابع أن تثبت على هذا حتى تلقى الله زيد وأن زيد تربي من بعدك من يحمل أمر الدعوة إلى أن تقوم الساعة. شحال كاين من مسؤولية؟ شحال مسؤولية؟ المسؤولية الأولى تعيش تربح حتى تلقى الله عمرك ما تقول أنا وصلت. وتعيش تعلم حتى تلقى الله، عمر ما تقول انا تعلمت، وتعيش تدعي الله تعالى حتى تلقى الله تعالى، فلن تستغني عن الله طرفة عين، وتعيش تخلص لله تعالى وتحرر قلبك من كل الشهوات وتخلص هذا القلب لله حتى تلقى الله تعالى وتجاهد. والرابع زيد، ولا تعد عيناك عنه، أن تثبت على الدعوة حتى تلقى الله، وأكثر من ذلك أن لا تموت إلا وقد وضعت لبنات تحفظ الدعوة من بعدك، لكي تستمر الدعوة حتى تلقى الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى الثبات على الدعوة، الصبر زيد والدعاء والإخلاص والثبات على الدعوة. لنا في اللقاء القادم إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء نتحدث عن عناصر الثبات التي اجتمعت للجيل الأول، وهي ثلاثة. كيف ثبتوا؟ قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. شوف شوف كيف مدح حمص ضرب. فمنهم من قضى نحمات، ومنهم من ينتظر، واسمه هو وما بدلوا. يا الله، ما بدلوا تبديلا، واخد تحت الدنيا قدامهم هكذا، هو داعية إلى الله، إلى الله، هو داعية إلى الله، ليس داعية إلى شامبوان، لا يقيم إشهارا ل كما يقولها السكن الاقتصادي، ما يدير شيء الإشهار ل البلاج والسياحة الجنسية، ما يدير شيء الإشهار، هو يدير الإشهار رب العالمين والإسلام، هو يعلن عن هذا الدين. إذا حتى يثبت شحال كاين من خصلة باش تكون ثابت؟ شحال من خصلة؟ ثلاثة. واسمهما؟ من المؤمنين. إذا الأولى واسمها الإيمان، بلا إيمان لا ثبات. والثاني لا، ولكن الثاني الرجولة، الرجولة. والثالثة الصدق. إيمان زائد رجولة زائد صدق يعطينا ثبات، لا يبدلون تبديلا ولو قطعوا بالسيوف والمناشير، ولو فتنوا بالدنيا والنساء، لن تنجح أبدا وسائل الإغراء لثنيهم عن الدعوة وإسقاطهم في طريق الدعوة، لن يثنيهم العذاب إذا نزل بهم، لأنهم جمعوا الإيمان والرجولة والصدق. هذه خصالهم، الإيمان والرجولة والصدق. لأنه شحال واحد مؤمن وماشي راجل، رحمكم الله، وشحال واحد راجل وماشي مؤمن، راجل راجل فيه صفات الرجولة، فيه العزة، فيه نجدة المظلوم، فيه الوقوف مع المظلوم، فيه قهر الظالم، هو ماشي مؤمن. وكاين اللي مؤمن وماشي راجل، معك مؤمن لكن جبان بخيل، كما قالوا أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن يعني بخيلا؟ نعم، يكون جبان ويكون بخيل. إذا هذا ما عندوش، ما عندوش الرجولة، هو مؤمن ما عندوش الرجولة. والصدق قد يكون مؤمنا ورجلا، والصدق يكون قليل. ولذلك هذه معادلة الثبات، من أراد أن يثبت فليستجمع الشروط الثلاثة: إيمان زائد رجولة زائد صدق. هذا الذي سنتعرض إليه في دروس السيرة في الجمعة الماضية، الجمعة القادمة إذا كتب ربنا لنا البقاء وقدر لنا اللقاء، وإن كانت الأخرى فمرحبا بلقاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. كان بعض الأعمال إن شاء الله الاجتماعية عندك يا سيدي. هذا المرأة اللي كانت عندها البنية ما تكبرش، ما تنموش، يعني نقص الهرمونات انت شكون راه يمثلها ان شاء الله تعالى هنايا فر هذاك الاخ باش يشريو له هذاك الدواء انت راه بدات تدير قريب عام بغينا غير نكملوا لها عام ان شاء الله من بعد غادي دير الاخر يعني هذا الدواء تاع جينوتروبا 5.3 ملي غرام 92 الف فرق فر السيد فر هيا هنايا هيا ان شاء الله تعالى اللي خليها عندك اللي بغى يشريها هو السميه نتاعها ان شاء الله بالنسبه للاعمال الاجتماعيه اخرى فره البنيه اللي جمعها البنيه نتاعو ما عندهاش الرجل ان شاء الله فره اللي خسر رجل اجتماعيه فره البنيه الصغيره فرك يا حبيبي فرك اخويا فره ها هو يعني خص هذيك الرجل هاي راكم تشوفوا فيها خص غير رجل اصطناعيه ان شاء الله تعالى اللي بغي حفظكم الله يعني تقريبا في دكات دير شي 700,000 هو راه جمع شي 300,000 ان شاء الله تعالى الاخ تاعنا ان شاء الله تعالى اعينه واعانكم الله باش تمشي هذيك البنيه على رجليها الله يجعل يمشينا واياكم للجنه وعينا من زوج تاع النساء غادي يكونوا هنايا وحده خصها واحد ليرام واحد الراديو على يعني فيها سرطان وحده يخصها شي دواء يدير شي 80,000 ولا قلت لها صوري هذيك الورقه ان شاء الله تعالى يا الله يا الله يا الله الله اكبر استاذي نعم طلقتني زوجتي وانا لانني بصير ومريض مرض مزمن دياليز نعم سكري نعم جيت عندك اليوم وعند الناس المحسنين نعم عندي واحد دور النص ديال الدواء هذه سيمانه باش مركزها للطبيبه هي نعم روحها ديال الطلاق واين نذهب؟ اعطيني ديك الورقه تاع الدواء ان شاء الله جيب لي الورقه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هاري ديك هاري الورقه تاع الدواء ان شاء الله ان شاء الله من بعد نروح ندي الدواء ان شاء الله تعالى هاك اعطي له هذه الورقه تاع هذا الاخت يعني هذه شحال مره وهي كدير لي هذه الرساله نتاع شكون يقدر يدير لها يعني هي ام لاربعه اطفال وما عندهاش المعيل ديالها وما تسمعش وخصها هذيك لاباري تاع السميحه هي عندي هنايا كنت كل دائما كندير لها النداء اللي يقدر يدير لها لاباري ها هي العبار ديالها وراها عاودت لها اليوم ان شاء الله تبارك وتعالى وانت يا الا راكي حاضره هنا ان شاء الله كنت عطيتيني واحد الوريقه نتاع الدواء راني كنت شريت لك الدواء ولكني ما جيتيش شايت بعد الدواء بعد اللي طلبتيه ان شاء الله تبارك وتعالى راه عندي ان شاء الله تعالى كتلقاي معايا نعطي لك الدواء بعدا واللي بغى ان شاء الله تعالى يدير لها هذا الشيء ديال الوذنين ها هو هنا العبار باذن الله تبارك وتعالى اللي محتفظ به من رمضان ها هو يعني هذا نتاع العبار ديال الاذنين ها هو ان شاء الله اللي بغى يدير لها ان شاء الله في سبيل الله إذن هذه أبواب الخير وطرق إلى الجنة فمن استطاع أن يدخر ويتزود لآخرته فليفعل فإن الدنيا تمر كخطف البصر ومن فرج عن أخيه المسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه يوم القيامة ومن لقي مسلما لا يلقاه إلا ليدخل السرور عليه فلن يجد الله له جزاء يوم القيامة إلا الجنة وصلى الله على حبيبنا محمد